Oh, الله يا سيدي الله، الله يا سيدي الله، الله يا سيدي الله. ايوه يا حبيبي ايوه، الله يا فنان يا عم. عالم الغيب والشهادة Oh, Allah, Allah, Allah, Allah. الله الكرامات المتوفرة يا سيدي. اللهم صل على كبر دماغها الله قوي. Thank you.